بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جباني، فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعم الترسل الشجعان. هذان البيتان من الفصل الذي فيه ذكر العداوة بين أهل السنة والمبتدعة، ولا شك أن بينهم عداء وخصومة، ولهذا عبر بأنهم رموهم بالسهام، وهي الشبهات التي يلقون بها لتأييد باطلهم. ولكن أهل السنة تترسوا منها واعتصموا منها بالوحي، بالكتاب والسنة، فنعم الترس. وهذا كما هي يعني طريقة ابن القيم في هذه القصيدة، يعني تكثر فيها من التمثيل والتشبيه والتشبيهات، فهو يشبه الحزبين، حزب المؤمنين أهل السنة وحزب المبتدعين، يشبههم بجيوش متخاصمة وتتقاتل، فهؤلاء يقاتلون ويرمون، وهؤلاء يدافعون ويتحصنون ويتترسون في التروس الواقية. فهذا من باب التشبيه والتمثيل، وهو فن من فنون الكلام، يكسبه جمالا وحسنا وجاذبية للمستمع. آية البيتين. صحيح. ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جباني، فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعم الترسل الشجعان. هو ترسهم والله من عدوانكم، والترس يوم البعث من نيران. أفتاركوه لبهتكم ومحالكم، لا كان ذاك بمنة الرحمن. يعني أتظنون أن أهل السنة يتركون الوحي والكتاب والسنة من أجل شبهاتكم ولغوكم وفشركم وشبهاتكم الداحضة وحجيجكم الداحضة وشبهاتكم الواهية؟ هذا لا يكون، لا كان ذلك. نعم. ودعوتمونا للذي قلتم به، قلنا معاذ الله من خذلان. فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم، وتفاقم الأمران. يقول إنكم دعوتمونا إلى مذاهبكم وإلى آرائكم وأقوالكم، ولكننا حاشا أن نستجيب للدعوة إلى الباطل. وهكذا أهل الباطل يدعون وأهل الوحي يدعون، فالله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والكفار والمشركون والمبتدعون يدعون إلى الباطل المفضي بأهله إلى النار. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهما حزبان كل منهم يدعو إلى ما هو عليه، فحزب الرحمن يدعون إلى الإيمان والقرآن واتباع الرسول، وأهل الباطل يدعون إلى الأهواء والآراء التي لا مستند لها ولا أصل لها. نعم. وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان، يعني العداوة بين الحق والباطل متأصلة قديمة، وذلك من حين أمر الله إبليس بالسجود فأبى، فقامت العداوة بين إبليس وآدم، بين إبليس وذريته، وذرية إبليس وذرية آدم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم. وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخوان. نعم. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فعارض أمر الله وامتنع من السجود، عارضه بهذا القياس، يقول إن آدم خلق من طين وأنا خلقتني من نار، والنار خير من الطين، إذن أنا خير من آدم. ورد العلماء هذا القياس ببيان أن الطين خير من النار، فالطين ما تضعه فيه من الحب ينمو، والنار ما تضعه فيها يتلف فهي متلف، وفي الطين الرزانة والطمأنينة والهدوء، وفي النار الطيش. ففخر آدم بأنه خلق من نار يعني من جهله وفساد عقله. نعم. فأتى التلاميذ الوقاح وعارضوا أخباره بالعقل والهذيان. يعني جاء أتباع إبليس فعارضوا أخبار الله، آدم إبليس عارض أمر الله بالسجود لآدم، وأتباعه عارضوا أخبار الله وأخبار الرسل، عارضوها أيضا بعقولهم وهذيانهم وجعجعتهم وشبهاتهم الضحلة الباطلة. نعم. وجاء فأتى التلاميذ الوقاح وعارضوا أخباره بالعقل والهذيان، ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفرهم صنوان. الأمر تجب الطاعة فيه، يجب على العبد الطاعة في الأمر، ويجب عليه في الأخبار الإيمان والتسليم، هذا هو الواجب. ومن عارض الأمر وأبى عن السجود هو مثل من عارض الخبر ورده وعارضه بالشبهات وبما يدعيه من العقل. نعم. ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفرهم صنوان. صنوان يعني أخوان. نعم. من عارض المنصوص بالمعقول قدما أخبرونا يا أولي العرفان. يعني من هو الذي عارض المنصوص بالمعقول في القديم؟ هو إبليس. نعم. عاد البيت. من عارض المنصوص بالمعقول قدما أخبرونا يا أولي العرفان، أو ما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن. نعم. إذ قال قد أغويتني وفتنتني لأزينن لهم مدى الأزمان. هذا يشير إلى إبليس وقوله قال ربي بما أغويتني. لو زينن لهم في الأرض، سبحان الله، تناسب، أقول التناسب بين قراءتنا هذه الأبيات وقراءة الآيات في سورة الحجر، سبحان الله. نعم. أوما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن، إذ قال قد أغويتني وفتنتني لأزينن لهم مدى الأزمان. أعوذ بالله من الشيطان. نعم. فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان. ثم أبان. نحصيك. فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان. بغية وزيان. بغية. نعم صدق. نعم. إيش قالوا عليه في تعليق على البيت هذا؟ بغية وزيان. نعم صديق. وزيان. نعم. في نسخة الشيخ محمد رحمه الله يقول فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان. والله كان بغية أقرب، لأنه قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم. نعم. وذكر قال والغي ضد الرشد. صحيح. نعم. لا، على ما قرأتها بغية. أحصل لك. قال فعلة من الغواية. قال أحصل لك إشارة إلى قوله تعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا من يقول؟ هذا المحشي. أحصل لك. جيد جيد، هذا فيه إشارة إلى الآية. تمام، نفس الآية التي قرأناها في التفسير. نعم. ومراد الناظم بالقدري والجبري هو إبليس، حيث أنه نسب غوايته إلى ربه عز وجل بقوله رب بما أغويتني فكان جبريا، ثم أبان أن معاصي العباد تقع بتزييره وإغوائه فكان قدريا، فهو جمع بين إقرار بالأمر وإقرار بالقدر، ثم عارض هذا بهذا فكان أصلا في ضلال الجبرية والقدرية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون بوجود الأمر والنهي من الله ويقرون مع ذلك بوجود القضاء والقدر منه، لكن يقولون هذا فيه جهل وظلم، فإنه بتناقضه يكون جهلا وسفها، وبما فيه من عقوبة العبد بما خلق فيه يكون ظلما، وهذا حال إبليس، فإنه قال بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فأقر بأن الله أغواه ثم جعل ذلك عنده داعيا يقتضي أن يغوي هو ذرية آدم. انتهى كلام. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان، فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب، فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب والميراث بالسهمان. انتهى الفصل. لا باقي. أحصل لك. نعم. فسألتكم بالله من وراثوا منا ومنكم من وراثوا أحسنك. فسألتكم بالله من وراثوا منا ومنكم بعد ذا التبيان. نعم. هذا الذي ألقى العداوة بيننا إذ ذاك واتصلت إلى ذا الآن. نعم. أصلتم أصلا وأصل خصمكم أصلا فحين تقابل الأصلان ظهر التفاوت فانتشت ما بيننا الحرب العوان وصيح بالأقران. هذا من جنس ما قبله في تصوير الخصومة والخلاف بين أهل الحق وأهل الباطل، فالحرب بينهم قائمة. بين أولياء الله وأعداء الله، بين المتقين والفجار، بين المصلحين والمفسدين، بين المتبعين والمبتدعين. نعم. أصلتم رأي الرجال وخرصها من غير برهان ولا سلطان. يعني يشير إلى الأصول التي يعول عليها الفريقان، فأهل السنة والجماعة أصلوا الكتاب والسنة، فهي الأصل الذي يرجعون إليه ويعولون عليه ويستدلون به، والمخالفون لهم أصلوا الآراء والعقول التي يزعمونها، فجعلوها هي تكأتهم وعمدتهم والأصل الذي يهتجون به، ولهذا عارضوا الوحي بالعقل، عارضوا النصوص بما يزعمون أنه المعقول، ويقول إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل لأنه هو الأصل عنده. نعم. حصيك. هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزن النصوص فأوضحوا ببيان. يعني الآراء عندكم كثيرة، رأي فلان ورأي الشيخ فلان والعلم الفلاني وما إلى ذلك، فبأي رأي نزل النصوص؟ برأي ابن سينا ولا أرسطو ولا الرازي ولا غيره؟ برأي من؟ إذن هذه حيرة. آراؤكم متعددة، فبرأي من نزل النصوص ونقيمها ونوازن بينها وبينها؟ أي رأي؟ نعم. فبأي رأي؟ نعم. أي. هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزل النصوص فأوضحوا ببيان. كل له رأي ومعقول له يدعو ويمنع أخذ رأي فلان. نعم. والخصم أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن، وبنى عليه فاعتلى ببنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان. يعني أهل السنة بنوا أحكامهم وأقوالهم على النصوص، فارتفع بنيانهم. تشبيه هذا كله من قبيل التشبيه. الأصل هي النصوص، هي القاعدة، والبناء هو الأحكام التي والاعتقادات التي يقول بها أهل السنة، فعلى بنيانهم أعظم بذا البنيان. آية البيتين. والخصم أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن، وبنى عليه فاعتلى بنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان. وعلى شفا جرف بنيتم أنتم فأتت سيول الوحي والإيمان. قلعت أساس بنائكم فتهدمت تلك السقوف وخر للأركان. هذا مثل ما قلت كل هذا من قبل التصوير بطريقة التشبيه، فشبه يعني أصولهم والتي بنوا عليها مذاهبهم بالبناء على شفا جرف انهار. جاءت النصوص وأبطلتها كالسيول النازلة على البناء الواهي، فإنها تجرفه وتذهب به وتمحقه وتدمره على أهله. وبنيتم أعد على أحسن إليك. وعلى شفا جرف بنيتم أنتم فأتت سيول الوحي والإيمان. قلعت أساس بنائكم فتهدمت تلك السقوف وخر للأركان. نعم. الله أكبر لو رأيتم ذلك البنيان حين علا كمثل دخان. نعم. تسمو إليه نواظر من تحته وهو الوضيع ولو رقيل عنان. هذا يمثل بنيانهم هم، وإن علا وارتفع فإنه كارتفاع الدخان الذي لا قيمة له ومرده إلى أن يعود إلى السفل. نعم. فاصبر له وهنا ورد الطرفة القاه قريبا في الحضيض الداني. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان. وين الشيخ الراس فات؟ ابشر احسن لك. قرات مجموعه ولا مجموعتين؟ احسن لك. اقول فيما لان الشيخ يشرع على مجموعات. هنا ايه، لكن اعني كم مر عليه من مجموعه عند الحراس؟ يمكن مجموعتين او ثلاث. تقريبا مجموعتين احصل لي. ها كانها مجموعتين. نعم قدام. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى يعني انكم حين رميتم اهل الحديث بسهام كلامكم المفلولة بدافع من حقدكم الأسود في جبن ونذالة تترسوا منكم بالوحي أي القرآن وبالسنن التي تتلوه أي تتبعه، وهما نعمة ترسل الشجعان، فهذا هو ترسهم في الدنيا من سهام كيدكم وعدوانكم، وهو ترسهم في الآخرة من عذاب النيران. أفتظنون أنهم يتركون ذلك من أجل ما تشغبون به من فشر وهذيان؟ أن ذلك لا يكون أبدا بفضل الرحمن. وحين دعوتمونا لأن ندخل فيما دخلتم فيه من كفى هذا شبه البيت الأول فتترسوا اقرأ البيت. ورميتم أهل الحديث بأسهم. نعم. عن قوس موتور الفؤاد جباني. نعم. فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعمة ترسل الشجعان. نعم بعده. هو ترسهم والله من عدوانكم، والترس يوم البعث من نيران. يعني كما يتترسون من عدوانكم في الدنيا هم هو ترسهم الوحي الذي آمنوا به وعملوا به هو ترسهم من النار، هو الترس الذي يقيهم من النار. نعم. وحين دعوتمونا لأن ندخل فيما دخلتم فيه من مضايق الشيطان ونقول بالذي قلتموه من زور وبهتان قلنا نعوذ بالله ونعتصم به من الخذلان، فاشتدت من أجل ذلك بيننا وبينكم الحرب العوان، وكانت العداوة قد تأصلت بيننا من قديم الزمان حين أمر الله شيخكم وأستاذكم الشيطان بالسجود لآدم فأظهر العصيان، وعارض أمر الله الواحد الديان بقياسه الفاسد وعقله الخوان، حيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فجئتم أنتم أيها التلاميذ الوقحاء بعد أستاذكم إمام أهل الخيبة والشقاء، فعارضتم أخبار ربكم بالفشر والهراء كما عارض هو أمره بالاستكبار والإباء. ومعارض الأخبار النازلة من عند رب السماء هو في الجرم كمعارض أمره من طين. هو كمعارض أمره من طين. من طين؟ نعم. لا، ما هي من صواب، ما يستقيم. كمعارض أمره من طين، أعد الكلام. أحسن عليك. ومعارض الأخبار النازلة من عند رب السماء هو في الجرم كمعارض أمره من طين. لا، فيها خلل العبارة. نعم، أسويك. ما يستقيم المعنى كمعارض أمره من طين. نعم أحصائيك. يقول المؤلف لهؤلاء الغاوين الذين اتخذوا من إبليس اللعين قدوة لهم في الضلال والغي: من ذا الذي كان أول من استعمل القياس وعارض الأمر المنصوص بالرأي المعقول؟ أخبرونا به إن كنتم كما تدعون من أولي المعرفة والتحقيق. أولم تعرفوا أنه إبليس رأس الشر، ذلك القدري الجبري الذي جمع بين الضدين، كما حكى ذلك عنه القرآن العظيم حيث قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فاحتج بالمقدور حين قال: بما أغويتني، فكان جبريا، ثم أظهر أن أفعال العباد تقع بإغوائه وتزيينه هو، فكان قدريا. فانظر كيف ورث القدرية والمجبرة وغيرهم المجبرة. فانظر كيف ورث القدرية والمجبرة وغيرهم من فرق الضلال ميراث أستاذهم الأول بطريق التعصيب، بحيث أصبح مقسوما بينهم على أسهمهم، ونحن نستحلفهم بالله أن يخبرونا من أحق منا ومنهم بميراث هذا الشيطان الرجيم. بعدما وضحنا لهم القول بأنه هو الذي أسس لهم كل باطل من الرأي ذميم، وهو الذي ألقى العداوة بين الفريقين من أوليائه وأعدائه، فاستمرت مستعرة حتى الآن، ولا تزال كذلك ما دام في الأرض حق وباطل حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وذلك لأن أهل الباطل قد أصلوا لأنفسهم أصولا، وأصل خصومهم من أهل الحق أصولا، ولن يتلاقى الأصلان أبدا. وذلك لأن أهل الباطل قد أصلوا لأنفسهم أصولا، وأصل خصومهم من أهل الحق أصولا، ولن يتلاقى الأصلان أبدا، بل بينهما من التباين ما بين الليل والنهار. ولهذا قامت الحرب بيننا واشتد أوارها، وتنادى الأقران من كل مكان وطلبوا المبارزة والطعان. اشتد أوارها. نعم، أوارها معنى سعيرها ولهبها. قال رحمه الله: أما أصلكم الذي أصلتم فهو تقليد الرجال والأخذ بآرائهم المبنية على التخرص والتخمين بلا حجة ولا دليل. وهذه الآراء كذلك كثيرة ومتضاربة يناقض بعضها بعضا، فكل من أصحاب المذاهب والمقالات له رأي يدعو إليه ويمنع من الأخذ برأي غيره. فقولوا لنا برأي من من هؤلاء نزل نصوص الكتاب والسنة مع تضاربها وتناقضها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية في هذا الصدد: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول أن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، انتهى. وأما خصومكم من أهل الحق فقد اتخذوا أصلا لهم محكم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفطرة الرحمن، وهي أقوى الأصول وأثبتها، ولهذا حين بنوا عليها شمخ بناؤهم وبلغ أجواز السماء، فما أعظمه أجواز. نعم هذا كانوا يبيعها من الجوزة ولا هي أجواء. نعم صحيح. فما أعظمه من بناء. وأما أنتم فحين بنيتم على أصلكم الواهي المنهار بنيتم على شفا جرف هار، فما لبثت سيول الحق أن جرفته أمامها واقتلعته من أساسه فخر سقفه وتداعت أركانه. وهكذا الباطل دائما مهما علا وارتفع لا ثبات له ولا قرار، فهو أشبه شيء بالدخان يراه الناظر متصعدا في السماء حتى يغيب في ارتفاعه عن العيون، مع أنه أوضع شيء وأسفله لو كانوا يعلمون. وإن شئت أن تعرف ذلك فاصبر له قليلا من الزمان ثم رد البصر إليه تلقاه قد نزل إلى أسفل مكان. وما أحسن قول الله عز وجل في وصف الحق والباطل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. انتهى كلامه. أحسنت. وقفت على الفصل؟ نعم صحيح. كيف على الفصل؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الصراع بين الحق والباطل مدى الأزمان بين الرسل، كما قال أن المؤلف الناظم في أول: والحرب بين الرسل والكفار من قام الورى سجلاني. فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمانه. وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان. وهذا المعنى الله يذكر به في القرآن كثيرا كثيرا، ما مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هم فريقان في الدنيا وفريقان في الآخرة. في الدنيا فريقان: مؤمن وكافر، مطيع وعاص، وتقي وفاجر وفاسق. وفي الآخرة فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. هكذا اقتضت حكمة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. فاختر لنفسك أيها العاقل، اختر لنفسك: أتكون من حزب الرحمن أم من حزب الشيطان؟ هما حزبان ذكرهما الله في سورة المجادلة: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال في آخرها: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهما فريقان وحزبان وخصمان، وخصمان هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم ذكر عاقبة الخصمين: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى آخر الآيات. ثم قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها. فهذا المعنى يثنى في القرآن كثيرا وكثيرا. شوف سورة العصر، والعصر ذكر الله فيها الفريقين: إن الإنسان لفي خسر. هذا فريق الأشقياء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا فريق السعداء. وكل الخلق هالكون إلا من آمن وعمل صالحا. كذلك سورة الفاتحة تضمنت ذكر ثلاث فرق، لكن فريقان لفريق واحد: الذين أنعم الله عليهم فريق السعداء، والمغضوب عليهم والضالون فريق الأشقياء. وفق الله الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل المقصد الرئيسي لابن القيم في هذا الفصل الذي عنون له في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين بيان أصول المسائل التي فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم؟ مقصوده من العنوان، مقصوده بيان العداوة والخلاف الشديد بين أهل السنة وخصومهم، وذكر بأسباب ذلك اختلاف أصولهم. فهؤلاء أصولهم الآراء وما يدعونه من العقليات، وهؤلاء أصلهم الكتاب والسنة والفطرة. فمقصوده الأمر جميعا: بيان الخصومة الشديدة بين الفريقين، وبيان الأسباب، أسباب العداوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول ابن القيم وهنا في قوله: فاصبر له وهنا؟ وهنا من الزمان، اصبر له وقت، يعني وقت من الزمان. ايش يعني؟ يظهر إيه، اصبر عليه قليلا، كانه قليلا او من الزمان. نعم. احسن الله. فسروها المعلقون، المعلقون قالوا فيها شيء. عندي أحسن إليك: كان الوهن خاص بساعة من الليل، وقد استعمله الناظم هنا بمعنى ساعة من الوقت عموما. نعم فقط، مثل قطعة من الليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل، قطع من الليل وهن من الليل. نعم. يعني وقت من الزمان قليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: استحلف رجل امرأته ألا تأخذ المال من أي أحد حتى من أخواتها إلا أبويها، فهل يجب عليه الوفاء بيمينه مع العلم أن ظروفهم صعبة؟ استحلف ولا حلف؟ يقول استحلف. استحلف يعني طلب منها أن تحلف، هذا ما استحلف. فالسؤال ليس هو فهل، يقول فهل يجب عليها الوفاء بيمينها مع العلم أن ظروفهم صعبة؟ إذا اضطرت تأخذ، إذا اضطرت تأخذ وتكفر عن يمينها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: اللباس الشرعي ما ضوابطه؟ وهل يترتب نعم تقول اللباس الشرعي ما ضوابطه؟ ضابط لباس المرأة أن يكون ضافيا ساترا، وأن يكون صفيقا لا شفافا، وضافيا لا قصيرا، وأن يكون خاليا من دواعي الفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الغسل المجزئ أن يتمضمض ويستنشق ويمسح الأذن؟ الغسل، غسل الجنابة عام، يجب أن يعمم كل بدنه، رأسه وشعره وأذنيه وكله، ويتمضمض ويستنشق. نعم، المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل كما هما واجبان في الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا عفى أولياء المقتول عن القاتل، فهل يسلم القاتل من العقاب يوم القيامة؟ لا، الأولياء إنما عفوا عن حقهم، أسقطوا حقهم في الدية بس، وهي تجب على العاقلة، ما هي تجب على القاتل. يقول أهل العلم إن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق للأولياء ويسقط بالعفو منهم أو بأخذ الدية، وحق لله وحق لله ويسقط بالتوبة النصوح، فإذا تاب العبد تاب الله عليه، وحق للقائل للمقتول يوم القيامة. فإن تاب توبة النصوح فالله تعالى يعوض المقتول ويرضيها عن القاتل، يعوضه عن حقه. نعم. بالنسبة للوهن في لسان العرب هو بعد ساعة منه. هو أقول هو نفس الكلام. قيل حين يدبر الليل وقيل الوهن ساعة تمضي من الليل. سهل هذا خلاف في تحديد وقت الوهن، أول الليل وسط الليل مش مقداره كذا، الأمر سهل. هذا الأصل فيه، لكن ابن القيم استعمله في أي وقت، وقت قليل يعني. كأنه يحصل عليك يعني يقول نهاية ثم الليل آخر الليل ويبدأ. مثل السحر، السحر هو الجزء الأخير من الليل قبيل الفجر. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم دخول صبي بعمر 11 سنة على امرأة معتدة عدة وفاة؟ لا يضر، من 11 سنة صغير، ولو دخل عليها رجل يسلم عليها جائز كبعض أقاربها. عند الناس إن المحد ما ترى الرجال ولا يرونها، لا أبدا، ولا تكلم يعني، يمكن المحد يمكن ترد على التلفون كعادتها. ليس من الإحداد أنها لا تكلم رجلا، الكلام المحرم حرام على المحدة وغير المحدة، وإظهار الزينة للأجانب حرام على المحدة وغير المحدة. أنواع الإحداد إنما هو بلزوم البيت وترك أنواع الزينة، هذا مدار الإحداد. نعم. شو قول؟ زيارة ما فليكن، تخرج. نعم. أما كبيرة ما تقدر، ما تروح تزورها وترجع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي مبلغ مالي اقترضته لأشتري به أرض، وكل يقول عندي مبلغ مالي، يقول عندي مبلغ مالي اقترضته لأشتري به أرض، نعم، وكل سنة أزكيه، وقيمة الأرض التي أريد شراءها أكثر من المبلغ الموجود، فهل أستمر في زكاته؟ أي نعم، ما دام على القول الراجح عندنا أنه يزكيه، هذا المال بيدك ملكك تتصرف فيه، تشتري به ما شئت، فإذا حال عليه الحول وهو عندك تزكيه. بعض أهل العلم يقول لا، ما دام أنه أنك مدين به فلا زكاة، كما يقول في زاد المستقر: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا وما دام أنه لم يتيسر لك شراء الأرض، فالأولى بك أن ترد القرض لتطلبه في وقت وجود الفرصة لشراء الأرض. إذا تهيأت الفرصة لشراء الأرض فاقترض، أما أن تقترض مقدما ومسبقا على الشراء فيلزم من ذلك بقاء المال عندك ويترتب على ما يترتب من إخراج الزكاة، هذا خلاف ما المعتاد المناسب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا وجهي نحيف كثيرا وجسمي ممتلئ، وأيضا حجم رأسي صغير جدا مقارنة بحجم جسمي، وهذا يسبب في عدم تناسق الشكل الخارجي، فما حكم حقن الدهون لزيادة دهون الوجه وجعله ممتلئا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان خلقة فهذا من تغيير خلق الله، وإن كان نتيجة أثر وعلة وآفة فهذا علاج ولا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا رأيت شخصا واقعا في بعض المنكرات، هل أنكر جميعها عليه أم أنكر عليه بعضها خشية أن ينفر؟ قل له اتق الله، بس اتق الله يا عبد الله، اتق الله، خف عذاب الله. وهذه كلمة جامعة، اتق الله، خف الله، وهو يعرف المنكرات، هو يعرفها. ومن الممكن أن تبدأ بالأعظم، إنسان مقصر في الصلاة ويحلق لحيته أمره بالصلاة، ابدأ بالأعظم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 18 عاما، أذهب إلى المسجد مبكرا لأصلي وراء الإمام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وأطمع في هذا الفضل، ولكن هذا المكان يحبه أيضا بعض كبار السن يجلسون فيه وقد اعتادوا على ذلك، ولكنني أسبقهم إليه، فما هو اللائق في حالتي؟ أن أسبقهم إليه أم أن أتركه لهم توقيرا لهم واحتراما؟ إن كان يترتب على بقائك في المكان يعني شقاق وخلاف وغضب من هذا الرجل كبير السن، فاتركه درءا للمفسدة، وأنت على خير وعلى نيتك. وإن كان لا يترتب فالزم مكانك والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أنا فتاة بلغت من العمر 35 عاما، ولم يسبق لي الزواج ولم يتقدم لخطبة الكثير، تعرفت على موقع للزواج الإسلامي عن طريق الإنترنت وسجلت فيه، وتعرفت على شاب يريد الارتباط وهو جاد، وحصل بيننا القبول بعد رؤية بعضنا البعض عن طريق الصور، والسؤال: هل في هذه الطريقة خطأ في الشريعة الإسلامية أم لا بأس بذلك؟ الجوال وتبادل الصور هو باب شر كثير، وكم حصلت من الفجور والفساد وفساد الزوجات بواسطة تراسل الصور والمغازلات الجارية. ولكن ما فعلتيه أرجو أن الله يغفر لك فإرسال صورتك له، وهل أهلك يمانعون؟ الأصل أن يأتي الخاطب ليراك في عند أهلك، لا أن ترسل صورتك. لكن إذا كان أهلك يتعنتون ويرفضون أن يقبلوا الخطيب وأن يجمع بينك وبينه في مكان من بيتهم من غير خلوة، فلعل هذا عذر لك فيما حصل إن شاء الله. ونسأل الله أن يحقق الجمع بينكما على سنة الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، أن يقف المصلي خلف الإمام أم يمين الصف؟ لا أبدا، خلف الإمام هذا القرب من الإمام أفضل من الجانب، ولا فرق، وليس هناك كبير فرق بين خلف الإمام أو عن يمين من خلف الإمام، يعني الفرق بسيط سهل، ما يحتاج إلى تكلف. يمين الصف يبدأ بواحد من عن يمين من خلف الإمام. نعم. شغل الأقرب. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: حلفت أن أستيقظ الساعة 5 لكي أذاكر ولم أستيقظ، فهل يتوجب علي كفارة الصيام؟ لا، ليس علي كفارة، يعني إلا إن اتخذت الأسباب. إذا كان نومك بسبب الإهمال أنك لم تتخذ أسبابا، فلعله تجب عليك الكفارة لأنك مفرطة. أما إذا كنت فعلت الأسباب للاستيقاظ ولم تستيقظي فالحمد لله حرج عليك ولا كفارة. الذي ينامه يعرف أنه لا يستيقظ إلا بالمنبه، إذا لم يضع المنبه يكون مفرطا وملوما على ترك الواجب في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكتفي طالب العلم بحفظ جزء عما ويحفظ في الأحاديث مثل عمدة الأحكام؟ لا بأس، إذا حفظ جزء عما نصيب من القرآن ونصيب، يأخذ بنصيب من القرآن ونصيب من السنة فهو على خير، هذا يكفيه للقراءة في الصلاة ولإمامة الناس، وهذا يعرف به الأحكام في العبادات والمعاملات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم القراءة المتواصلة في الصلوات، بمعنى أن يقرأ في الفجر بسورة ثم يكمل ما وقف عليه في صلاة المغرب، وهكذا يكمل ما وقف عليه في العشاء في صلاة الجماعة لعدة أيام حتى يختم في أعوام؟ لا، ما هو في أعوام، يختم به في عام واحد إذا واصل، لا بأس بذلك، فاقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ ما تيسر من القرآن، أقول لا بأس بذلك. ها؟ هو هذا ما هو يعني أو على باب من باب الأولوية، يعني ما في مخالفة كونه قرأ في الرسول قرأ في سورة الطور بسورة الطور بل قرأ بسورة الأعراف في المغرب. يعني قصد الاستمرار أصلاً. إيش تقول؟ الاستمرار على هذا إذا التزم هذا بيستمر. أنا ومنه جائز لا نعلم فيها لأن القراءة قصار وصل في المغرب ليس بواجب يعني هذا هو الأفضل على خلاف بين السلف لأن الرسول قرأ بسورة طويلة من المفصل الطور قلت لك سورة الطور نعم أحسن الله إليكم ايش مثلا قراءه الطور والمصلات او العرافه في المغرب اليس هذا من السنه ما اقول انه من السنه من الجائز لان الرسول ما اتخذها يعني باستمرار يقول يجوز ان تقرا بها لكن لا اقول انه يسن لك في كل مغرب تقراها يفعلها لا بس عليه يفوت عليه إذا صار يأخذ القرآن بالترتيب يفوت عليه هذا الفضل لا يمنع أن يقرأ بها في بعض الأحيان يمكن يجمع بين الأمرين بالنسبة للسجد هل أتى يختلف صلى الله عليه إيش السجد هل أتى في فجر الجمعة نعم يعني كأنك أحسن تقول في مسألة أقول يراعي المحافظة على السنة لكن كونه يقرأ ويتابع هذا ما يمنعه أن يفعل السنة يعمل بطريقته هذه وفي يوم الجمعة يقرأ السجدة والإنسان إي والله نعم أقوله يحافظ عليها أكثر أي نعم لأنه جاء فيه أنه كان رسول الله كان يعني تدل على الدوام والبقاء بل في بعض الروايات كان يديم ذلك نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز في كفارة الإطعام إطعام 10 عمال كل عامل عصير وسندويشتين المهم أنه وجبة إذا كانت هذه بالنسبة لهم وجبة غدا أو عشاء أجزأت إن شاء الله نعم. أحسن الله إليكم تقول السائلة لدي شنطة ماركة فيها نقش ورد ب4 ورقات اكتشفت بالأمس بأنهم يعتقدون أنها تجلب الحظ وأنا اشتريتها بمبلغ كبير لأنها أعجبتني فهل يجوز لي لبسها هي شنطة وعليها تقول شنطة وعليها علامة تجارية هي لكن تقول لبسها نعم شنطة هي شنطة نعم والشنطة تلبس يعني توضع على اليد فقط او على الكتف هذا ما هو بلباس هذا تعلقها بيدها سواء على كتفها ولا بالكف ليست من اللباس في شيء المهم انت لا يكون عندك هذا الاعتقاد واذا كانت يعني هذه النقوش فاطمسيها ضعي عليها لاصق لصقي عليها شيء يطمس هذه ضعي عليها لاصق هذه النقوش ضعي عليها لاصق والحمد لله وليخلق قلبك من اعتقاد من الاعتقاد الباطل وأنت ولله الحمد كذلك أنت ولله الحمد ما سألت إلا أنك لا تؤمنين بما زعموا وما يقولون نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما وصيتكم لمن يحفظ القرآن ويتفلت وصيتي أن يثابر على المراجعة ويسأل ربه أن يثبت القرآن في قلبه نعم انتهى ايش في اللبس ما يطلق على كل ما استعمل قال حصير مسود من يعني اذا منك اشتريت مقاضي بعلاق وحطيته بيدك تكون لابسا ما يسبب الفراش نعم فراش لان الفراش يقعد عليه قريب من جلدك وتضطجع عليها فهذا لباس من طول بانوبس الحصير اللي يقول أنس من طول بانوبس أما شيء تأخذه بيدك تكون لابسا له علاج أخذته بيدك هذا لباس هذا استعمال فقط صحيح. صحيح. قول بعضهم لا يجوز التعبد لله عز وجل بما في المتون الفقهية يجوز التعبد لله بالحق الذي فيها والصواب الصواب تتعبد لله بالعمل به وباعتقاده لذلك يقول أحسن عليك المتون الفقهية مبنية على التبذهب لا على الدليل لكن فيها صواب وخطأ فيها منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ